ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فلا تشمت بي